بالعمرة والحج في عام واحد، سواء قرن يعني أحرم بعمرة وحج معا وساق الهدي معه وبقي على إحرامه حتى ينتهي من أعمال الحج التي يتحلل بها يوم العيد، وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف بالبيت. إذا فعل تلك الثلاثة فقد تحلل، يعني حل له ما كان قد حرم عليه بالإحرام، لأنه إذا أحرم بالنسك فقد حرمت عليه أمور تسمى محظورات الإحرام، يلتزم باجتنابها. فإذا كان يوم العيد ورمى جمرة العقبة وحلق أو قصر وطاف بالبيت طواف الإفاضة فقد تحلل الحلة كله، وإذا فعل اثنتين من هذه الثلاث فقد تحلل التحلل الأول الذي يحل له ما كان حراما عليه بالإحرام ما عدا النساء، يعني ما عدا زوجته، فإنها لا تحل له أن يطأها إلا إذا أتى بالثلاث معا، إلا إذا استكمل ثلاثة الأمور: رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير والطواف طواف الإفاضة بالبيت الحرام، أو أتى بالعمرة أولا، لبى بعمرة في أشهر الحج ثم فرغ من العمرة، طاف بالبيت وسعى وقصر أو حلق أو قصر ثم تحلل منها وتمتع بالحل كله، يعني أنه حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. فإذا جاء يوم التروية أحرم بالحج، فقد جمع بين العمرة والحج في عام واحد، لكنه أتى بالعمرة وتحلل منها وفصل بينها وبين الحج بحل ما كان حراما عليه بالإحرام، حتى أنه يحل له أن يأتي زوجته بعد أن فرغ من عمرته وينتظر يتمتع بالحل كله في مكة حتى يأتي يوم التروية ثم يحرم مرة أخرى بالحج. فمن اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه الذي اعتمر فيه فإنه يكون متمتعا، سواء كان متمتعا التمتع الخاص وهو أن يأتي بالعمرة أولا ثم يهل بالحج ثانيا في عام واحد في سفرة واحدة، أو قرن العمرة بالحج وبقي على إحرامه حتى يتحلل يوم العيد برمي الجمرة أو الحلق برمي الجمرة والحلق والتقصير والطواف بالبيت، سواء فعل هذا أو فعل هذا فهو متمتع، لكن التمتع الخاص هو أن يأتي بالعمرة أولا ويتحلل منها ثم يأتي بالحج من عامه الذي اعتمر فيه، هذا هو التمتع الخاص. وكل من النوعين القارن والمتمتع يسمى متمتعا لأنه استمتع بالعمرة والحج في سفرة واحدة في عام واحد، سمي متمتعا لأنه أتى بعمرة وحج في عام واحد في سفرة واحدة. فهو متمتع بهذا الاعتبار. بقي الصفة الثالثة وهي الإفراد. من أتى أفرد الحج ولبى بالحج مفردا وفرغ من أعمال الحج فهذا مفرد لا يلزمه هدي، لا يلزمه هدي، إنما الهدي يلزم من أتى بعمرة وحج في عام واحد، فهذا يلزمه هدي سواء ساقه معه وبقي على إحرامه حتى يفرغ من عمرته وحجه معا، أو أنه طاف بالبيت وسعى وجعلها عمرة وتحلل منها بالتقصير ثم أحرم بالحج مرة أخرى من مكة، فهذا كله يعني يلزمه هدي، فما استيسر من الهدي. ولهذا قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يشمل القارن ويشمل الذي أتى بالعمرة وتحلل منها ثم أحرم بالحج مرة أخرى، لكن الأخير هذا هو المتمتع بالمعنى الخاص، والأول متمتع بالمعنى العام. قال الحافظ ابن كثير: وفي هذا دليل على مشروعية التمتع، يعني التمتع الخاص، أن يأتي بالعمرة أولا ثم يأتي بالحج، يحرم بالحج بعد ذلك. قال: كما جاء في الصحيحين عن عمران بن حسين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم ينزل قرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: وقال إنه عمر. وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحا به، أن عمر كان ينهى الناس عن التمتع ويقول: إن نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر بالتمام، يعني قوله: وأتم الحج والعمرة لله، يعني في إحرام واحد. عمر رضي الله عنه يريد ألا يهجر البيت الحرام، ويريد أن يؤتى بالعمرة في سائر أشهر السنة، فيؤتى بها مفردة ويؤتى بالحج مفردا، أو يعني يكون هناك قران بإحرام واحد بالعمرة والحج معا. فهو يعني اجتهد رضي الله عنه، فربما نهى الناس عن التمتع بهذا المعنى، وقد كانوا في الجاهلية يرون أن الاتيان بالعمرة في أشهر الحج من الفجور، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على الصحابة: من لم يسق الهدي منهم سواء كان أحرم بحج فقط أو أحرم قارنا ولم يسق الهدي، أن يحل ويجعلها عمرة، يطوف بالبيت ويسعى ويتحلل ويجعلها عمرة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: من طاف بالبيت وسعى فقد حل شاء أم أبى. ومن هنا أن علماء الحنابلة يفضلون من صفات النسك صفة التمتع بالمعنى الخاص، ويقولون: إذا كان يريد أن يأتي بعمرة وحج في سنة واحدة فعليه أن يأتي بالعمرة أولا ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج في ذلك العام إذا جاء وقته يوم التروية أو قبل ذلك أو بعد ذلك، ما لم يفته الوقوف بعرفة فإنه يحرم بالحج ويكون متمتعا، وما استيسر من الهدي وأقله شات يفعله، يذبحه إذا كان آفاقيا ولم يكن من أهل المسجد الحرام، لأنه إن كان من أهل المسجد الحرام فلا هدي عليه، إن كان من أهل المسجد حتى ولو أتى بعمرة وحج لا هدي عليه إذا كان أهله حاضر المسجد الحرام، كما هو نص القرآن الكريم. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وفي نفس الأمر لم يكن عمر ينهى عنها محرما لها، يعني المتعة التمتع في صفة الحج، إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين، كما قد صرح به رضي الله عنه، لأنه إذا توارد الناس على الإتيان بالعمرة والحج في أشهر الحج فقط لم يعني ربما سبب هذا عدم عمران البيت بالعمرة في سائر أشهر الحج، يعني يقل قاصد البيت بالنسك محرمين بالنسك سواء كان عمرة أو حجة، فكان مقصده ليكثر قاصد الناس للبيت في سائر أشهر السنة حاجين ومعتمرين، كما قد صرح به رضي الله عنه. أما المتعة التي هي متعة النساء فقد كانت يعني مباحة في أول الأمر ثم حرمت، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم واستقر الأمر على تحريمها، وهي أن يتزوج المرأة إلى أجل، يحدد الأجل، فهذا هو نكاح المتعة المحرم. وحرمت المتعة وحرمت لحوم الحمر الأهلية معا في يوم خيبر، وثبت بهذا النص الصحيح. وقوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. يقول تعالى فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج، أي في أيام المناسك. قال العلماء والأولى أن يصومها قبل يوم عرفة في العشر، في عشر ذي الحجة، قاله عطاء، أو من حين يحرم، يعني مثلا لو أحرم في يعني أحرم بالعمرة في أول أشهر الحج، لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، وشوال ليس من أشهر الحرم، الأشهر الحرم تبدأ من ذي القعدة، من ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ثلاثة متوالية، ورجب المفرد ليس قبله شهر حرام ولا بعده شهر حرام، إنما هو منفرد، شهر رجب، هذه أربعة أشهر حرم. يعني لو أنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج وبداية أشهر الحج من شهر شوال فله أن يصوم هذه الثلاثة الأيام إذا كان معدما لا يجد ما يشتري به هديا. قال العلماء والأولى أن يصومها قبل يوم عرفة ثلاثة أيام في الحج في العشر، قاله عطاء، أو من حين يحرم، قاله ابن عباس وغيره لقوله في الحج، ومنهم من يجوز صيامها من أول شوال، قاله طاووس ومجاهد وغير واحد لأن شوال من أشهر الحج، وجوز الشعبي صيام يوم عرفة وقبله يومين، يوم السابع والثامن، نعم، والتاسع يوم عرفة، جوز الشعبي صيام يوم عرفة وقبله يومين، وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم، وقال ابن عباس إذا لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة، فإذا كان يوم عرفة الثالث فقد تم صومه، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فلو لم يصمها أو بعضها قبل العيد، يعني ما صام الثلاثة أيام ولا صام بعضها قبل العيد، لأن العيد لا يجوز أن يصومه، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى محرم صيامهما. نعم، قال فإذا كان نعم فإذا فلو لم يصمها أو بعضها لم يصم بعضها قبل العيد فهل يجوز أن يصومها في أيام التشريق؟ فيه قولان للعلماء وهما للإمام الشافعي أيضا، القديم منهما أنه يجوز له صيامها لقول عائشة وابن عمر في صحيح البخاري: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لا يجد الهدي، وهو قول علي وعكرمة والحسن البصري وعروة بن الزبير، والجديد من القولين، يعني الجديد من القولين الإمام الشافعي له قديم وله جديد، له قول قديم وله قول جديد، والجديد من القولين أنه لا يجوز صيامها أيام التشريق لما رواه مسلم عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. على كل حال، الراجح هو النص الذي يجمع بين الأمرين، قول عائشة وابن عمر في صحيح البخاري: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لا يجد الهدي. فالذي لم يتمكن من صيام الثلاثة قبل يوم العيد فإنه يرخص له أن يصومها أيام التشريق. وقوله: وسبعة إذا رجعتم، فيه قولان: أحدهما إذا رجعتم إلى رحالكم، يعني ولو كنتم مسافرين إلى رحالكم في مكة أو في غيرها، وهذا معنى إذا رجعتم، قال فيه قولان: أحدهما إذا رجعتم إلى رحالكم، ولهذا قال مجاهد: هي رخصة إذا شاء صامها في الطريق، يعني الترخيص في أنه يصومها إذا رجع إلى أهله هو رخصة، قال فإذا شاء صامها في الطريق، لأن الرخصة إنما تفعل عند الحاجة. الفرق بين الرخصة والعزيمة أن العزيمة تفعل يعني حتى ولو لم يكن هناك حاجة، أما الرخصة فإنما تفعل عند الحاجة. فمثلا القصر في السفر، قصر رباعية، هذا عزيمة، والجمع بين الصلاتين، صلاة الظهر والعصر أو صلاة المغرب والعشاء، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، هذا رخصة، يعني أنني إذا احتجت إلى الجمع أجمع إذا كان أرفق بي، لأن المسافر دائما يعني يحتاج إلى ما يرفق به من ناحية الصلاة، فالجمع فيه رفق به، ولهذا يخير بين التقديم والتأخير، جمع التقديم وجمع التأخير، بل إذا كان قد جد به السير فالأولى أن يؤخر لأنه أرفق به، وإذا كان قد حضر وقت الأولى وهو لم يضعن بعد، يعني لم يسر، فإن الأرفق به أن يجمع جمع تقديم. على كل حال، الفرق بين الرخصة والعزيمة أن الرخصة يعني تفعل للحاجة، فلهذا قال مجاهد: هي رخصة، يعني الترخيص في صيام السبعة الأيام إذا رجع إلى أهله هي رخصة، فإذا كان محتاجا فعلها، وإذا لم يكن محتاجا فله أن يصومها ولو في الطريق. وكذا قال عطاء: والقول الثاني إذا رجعتم إلى أوطانكم وليس إلى رحالكم، فإذا كان من أهل مصر فإذا رجع إلى مصر، وإذا كان من أهل نجد فإذا رجع إلى نجد. قال: فروى عبد الرزاق عن ابن عمر قال: إذا رجع إلى أهله. وكذا روي عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وغيرهم، وحكى على ذلك أبو جعفر ابن جرير الإجماع، يعني تفسير الرجوع أنه يرجع إلى وطنه وإلى أهله. وقد روى البخاري عن ابن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة فأهل بعمرة ثم أهل بالحج، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، يعني أدخل الحج على العمرة كأنه قال لبيك عمرة، ثم بعد ذلك أدخل عليها الحج في إحرام واحد ثم أهل بالعمرة. فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، فليصم 3 أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله. وذكر الحديث وهو مخرج في الصحيحين. وقوله تلك 10 كاملة قيل تأكيد، كما تقول العرب: رأيت بعيني وسمعت بأذني وكتبت بيدي، يعني فهذا فيه تأكيد، رأيت بعيني، يعني يكفي لو قال رأيت، ولكنه قال بعيني لتأكيد معنى الرؤية. وكذلك سمعت بأذني، لو اكتفى بقوله سمعت معلوم أنه سمع بأذنه، لكنه ذكر قوله بأذني للتأكيد، لتأكيد سماعه. وكذلك كتبت بيدي، معروف أنه المعلوم أنه لا يكتب برجله، لو قال كتبت علم أنه قد كتب بيده، لكن حينما يذكر كتبت بيدي للتأكيد. فكذلك تلك 10 كاملة، يعني لو اكتفى ب10 فهم أنه لا بد من إتمامها، إنما ذكر كاملة للتأكيد، وهذا له فائدة وله معنى. نعم. وقال الله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه، أي من هذا القبيل، بجناحيه للتأكيد. قال: ولا تخطه بيمينك أيضا. وقال: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها 10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. 40 ليلة تأكيد، أي نعم، ل30 والعشر. وقال: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها 10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقيل: أي مجزئة عن الهدي. تلك 10 كاملة يعني مجزئة عن الهدي. وقوله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل، فمن عنا بقوله لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام بعد إجماعهم جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به، وأنه لا متعة لهم، لأن أهل مكة ليس عليهم عمرة، فقال بعضهم: عنا بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم. قال ابن عباس: هم أهل الحرم. وقال آخرون: هم أهل الحرم ومن بينه وبين المواقيت، هذول حاضر المسجد الحرم، أهل الحرم ومن بين الحرم والمواقيت، فمن كان يعني بين الحرم والمواقيت فهو من أهل، فهو الذين يعني إذا كان منزله وأهله بين الحرم والمواقيت فهو من حاضر المسجد الحرم. واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي أنهم أهل الحرم، ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، يعني جدة بينها وبين مكة أقل من 80 يعني كيلو تقريبا، فهذه لا تقصر فيها الصلاة، فعلى هذا الاعتبار يعتبرون من حاضري المسجد الحرام، ومن كان يعني من الحرم على مسافة لا تقصر فيها الصلاة فهو من حاضر المسجد الحرام، لأن من كان كذلك يعد حاضرا لا مسافرا، وهذا استنباط جيد، هذا استنباط فقهي جيد، والله أعلم. وقوله واتقوا الله أي فيما أمركم وما نهاكم، واعلموا أن الله شديد العقاب أي لمن خالف أمره وارتكب ما عنه زجر. نعوذ بالله من كل سوء، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.